أشكر حب البار في لمسة في لمسة قلب المشتاق كل الأشواق كل الأشواق آه بتجرح كل المشتاق كل تشوف نقري ما تتعلم تسألني حسب الحال عيد الكام تسألني نزل يطير بينا نخلي الحب سراح بينا تبقى براحك يطير بينا ونهوى زي ما كنا ونهوى زي ما كنا. جدنا الحب فوق الجنة لو كان حنا